الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل قراءة وتعليق التعليق على هذا الكتاب المبارك، كتاب الإمام الحافظ بدر الدين بن جماعة عليه رحمة الله. ونحن اليوم مع الباب الأخير من هذا الكتاب الذي عنونه المؤلف عليه رحمة الله بقوله في آداب سكن المدارس للمنتهي والطالب، لأنها مساكنهم في الغالب. قال: وهو 11 نوعا. الأول أن ينتخب لنفسه من المدارس بقدر الإمكان ما كان واقفه أقرب إلى الورع وأبعد. ذكرنا سابقا أن المدارس كانت قديما اسمها مدارس، لكنها في الحقيقة تقوم بما تقوم به الجامعات اليوم. المدرسة تتضمن فصولا دراسية، وتتضمن سكنا للطلاب، وتتضمن أيضا سكنا للمدرسين، وتتضمن مكتبة يستفيد منها الطلبة، وغالبا تتضمن أيضا طبعا مسجد، يكون بجوارها مسجد خاص بالمدرسة يصلي فيه عموم المسلمين، ويصلي فيه أيضا المدرسون والطلاب. هذه المدارس أول ما نشأت كان أول من أنشأها بهذه الهيئة بهذه الصورة هو نظام الملك، أحد وزراء الدولة العباسية في القرن الخامس الهجري. ثم أصبح بعد ذلك ينشئها الأمراء والسلاطين والوزراء والحكام والتجار والعلماء الأثرياء، إذا كان في عالم ثري يوقف أمواله على مدرسة بهذه الصورة ويجعلها وقفا على طلبة العلم. فهذه المدارس كانت منتشرة حقيقة انتشارا واسعا جدا في العالم الإسلامي في فترة ازدهار العلم في العالم الإسلامي. فيقول هنا المؤلف: إنه على الطالب أن يختار من هذه المدارس، هذا يبين لك المدارس كثيرة، وأن اللي هي بهذه الصورة الجامعات، نسميها الجامعات لأنها بالفعل أرقى من الجامعات حتى من الناحية العلمية. يكفي أنه كان ممن يدرس فيها أمثال بدر الدين ابن جماعة. فأن يختار من هذه المدارس، يقول، المدرسة التي يكون واقفها أكثر تقوى وأورع، من أجل أن يكون مالها أبعد عن الشبهة، المال الذي يجري عليها والذي من خلاله يأخذ الطلاب رواتبهم وتجري نفقاتهم وطعامهم وشرابهم وما إلى ذلك. إذا اختار الواقف الأورع يضمن أنها أبعد عن أي شبهة هذه الأموال، وأن مصادرها كلها مصادر حلال لا شائبة فيها من محرم أو من أمر لا يقتضيه الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا من باب الورع، هذا يذكر المؤلف من باب الورع لا من باب الوجوب، لا من باب الوجوب، لأنك إذا تعاملت مع شخص وله عنده مال محرم، لكن أنت تعاملك معه تعامل مباح، فما يصلك إليه من هذا الوجه المباح مباح. يعني مثلا يجوز أن نتبايع ونشتري مع اليهود والنصارى ومع الكفار، أليس كذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مبهونة عند يهودي، وكان أهل المدينة فيهم يهود، وكان الصحابة يبيعون ويشترون منهم، مع أن اليهود كما هو معروف من أكثر خلق الله تعاملا بالربا، فأموالهم إن لم يكن تكن كلها محرمة في ديننا فغالبها كذلك، ومع ذلك لا بأس أن نتعامل معهم بيعا وشراء. لماذا؟ لأن أنا المال الذي يصلني من جهة البيع والشراء المباح، أو مثلا عملت عنده كما عمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجيرا عند يهودي في المدينة على تمرات يأخذها في اليوم أول ما هاجر إلى المدينة، فقراء ما كان عندهم شيء وأرادوا أن يتعففوا عن أن يقتسموا المال مع الأنصار، مع أن الأنصار آثروا على أنفسهم، فكان يعمل عند يهودي يعمل في مزرعته ويأخذ تمرات مقابل هذا العمل أجرة، مع أنه من المعروف أيضا كما ذكرت أن لعل هذه المزرعة كلها اشتراها بالمال الحرام وبالربا هذا اليهودي، لكن لما كان وجه مجيء هذا المال واكتساب هذا المال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من وجه مباح وهو الإجارة المباحة كان هذا المال مباحا. وبالتالي إذا سكن الطالب في مدرسة حتى لو كانت أصولها محرمة لكن هو سكن فيها واستحق أن يأخذ الأجرة أو المكافأة كما تسمى اليوم مكافأة الطالب من هذه المدرسة حتى لو كانت أصول هذه المدرسة محرمة فهو بالنسبة له مباح. هذا المبلغ الذي جاءه من قبل المدرسة مباح. يبقى أنه من الأورع من الورع المستحب أنه إذا وجد شيء أبعد عن الشبهة ينتقل إليه، بس هذا كل ما في الأمر. وبالمناسبة كما ذكرنا سابقا الورع منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، لكن أيضا أضيف اليوم إضافة جديدة على ذلك التقسيم الذي ذكرناه، أنه ليس من الحكمة ولا من العقل أن ينتقل الإنسان إلى درجة عالية جدا من الورع وهو مقصر في الواجبات، يعني ينهى عن هذا الورع المبالغ فيه، لأنه معنى ذلك أنه يعني وصل في هذه المسألة إلى حد يشبه الوسوسة وتسلط الشيطان عليه، يريد أن يمنعه من خير، هو عاجز عن هذه الدرجة من الورع. وهناك قصة لطيفة جاءت في ترجمة الإمام أحمد وذكرت في أكثر مصدر ذكر الخطيب البغدادي وغيره، تبين لكم نظر العلماء لهذا الورع، لأنه حقيقة أجد أنه هذا يقع في خلل عند بعض المسلمين. جاءت امرأة للإمام أحمد تسأله عن أنها تبيع الغزل، تعيش من الغزل، تغزل الصوف وتبيعه، وأن رزقها من هذه الجهة. فتقول له إني إذا غزلت أول غزل يكون متقن تماما لأنها نشيطة، في آخر الغزل يدها تفتر ما تكون بقوة أول الغزل. فتقول الإمام أحمد هل يلزم إني أبين للمشتري إنه هذا أول الغزل أو آخر الغزل، أم أنني إذا بعته هكذا هذا الصوف دون أن أبين يكون حرام لا يجوز؟ هو كله سواء، بس هي تخشى أن يكون هناك فرق من شدة ورائها. فقال الإمام أحمد قال جائز. فلما مضت تنبه الإمام أحمد لمعنى معين، دعاها قال أعيدي عليه السؤال، عادت عليه السؤال، قال لا بد أن تبيني. فكان عنده ابنه رأى هذا الأمر فسأل أباه، قال جاءتني فسألتني فظننتها يعني من عامة المسلمين فهو مباح أن لا تبين ولا تفرق بين أول غزو وآخره، فلما مضت عرفت أنها أخت بشر الحافي، أخت بشر الحافي الزاهد الكبير أحد كبار الزهاد في بغداد، وأخته كانت من كبريات الزاهدات الورعات أيضا. فهي لا تسأل عن الحلال والحرام، ما جاءت تسأل عن الحلال والحرام، جاءت تسأل عن الورع، ما هو الأورع. مثل هذه يقال لها لا تفعل، لأن هي ما تسأل عن قضية حلال وحرام، هي تسأل ما هو الأكمل، ما هو الأورع، ما هو الأفضل. مثل هذه تستحق أن تجاب بما هو مقتضى الورع والأفضل والأحسن. لا يصح الإنسان كما قلت سابقا هو بالكاد يعني يقوم بالواجبات ثم يأتي في بعض المسائل ويريد أن يصبح في ورع بشر الحافي، هذا خلل في الموازين. أنت احرص على الواجبات وعلى السنن المندوبات واترك المكروهات الواضحة، ثم بعد ذلك فكر في خلاف الأولى إنك ما تفعله. أما أنت ما زلت ترتكب المحرم وتقصر في الواجب ثم تأتي وتقول أريد أن أتورع في بعض المسائل لا أفعل إلا الأكمل والأصح، هذا خلل. وقد يكون هذا من يعني يحصل مع الإنسان ليرضى عن نفسه ويتغافل عن تقصيره، هو يفعل هذا الفعل لينظر لنفسه بعين الرضا، يكون من نوع التلبيس، أنا الحمد لله فيها خير ما زلت أتورع، وينسى أنه هو تارك صلاة الفجر ما صلاها. فعلى الإنسان أن ينتبه لمثل هذا الخلل، لا يأتيه الشيطان من هذا الباب. قال ومهما أمكن التنزه عما أنشأه الملوك الذين لم يعلم حالهم في بنائها ووقفها فهو أولى، وأما من علم حاله فالإنسان على بينة من أمره مع أنه قل أن يخلو جميع أعوانهم عن ظلم وعس. قلنا كل هذا أيضا من جهة الورع، وإلا ما جاءك من وجه مباح فهو مباح. وإلا لو كان هذا الكلام يقتضي التحريم لأصبحت حتى الوظائف محرمة، حتى رواتب الوظائف محرمة، لكن ليس هذا الأمر على إطلاقه ولا أريد به أيضا التحريم، وإنما يوصي بالأورع. الثاني يوصي أن يكون إذا اخترت مدرسة من المدارس تختار المدرسة التي نصب فيها ويدرس فيها الأعلم والأفضل والذي تكون الفائدة منه أكبر. فإذا كان هناك إمكان للتخير بين العلماء والفضلاء الذين تدرس عندهم فاختر من هو لا شك أعلم وأقدر على إفادتك من غيره. ثم يذكر قال فإن كان له معيد فليكن من صلحاء الفضلاء. المعيد قديما هو الذي يعين المدرس والمعلم على دروسه ومحاضراته، وربما ناب عن المدرس في غياب المدرس ينوب عنه في الدرس، وأيضا هو الذي يعيد على الطلاب الدرس فيما لو احتاجوا، يعني مثلا الشيخ يملي فإذا قرأ أول مرة فبعض الطلاب يسأل الإعادة، الشيخ ما يتكلم، الذي يتكلم المعيد يجلس بجواره عن يمينه أو عن شماله هو الذي يعيد الدرس. وفي العادة طبعا المعيد يختار من المنتهين من الطلبة، ما وصل درجة أن يكون مدرس هو نفسه، لكنه طالب قد مر على هذه المرحلة ودرس فيها وهو الآن يهيأ من أجل أن يكون مدرسا، كأنه عملية تدريب للتدريس. فهذا هو الذي يسمى بالمعيد، يعني مثل المعيد الآن في الجامعات، إلا أنه الآن يعني من يوم ما يتولى الإعادة يصبح مدرسا، ما في مرحلة تدريب ولا شيء. نعم طبعا لازم يكون لا بد يكون متميزا بالعلم والذكاء وكذا، لا بد يكون متميز كما ذكر هنا، قال فليكن من صلحاء فضلاء ومن فضلاء الصلحاء، صبورا على أخلاق الطلبة، حريصا على فائدتهم وانتفاعهم به، قائما على وظيفة أشغالهم. ثم قال وينبغي للمدرس الساكن بالمدرسة ألا يكثر البروز والخروج من غير حاجة، فإن كثرة ذلك يسقط حرمته من العيون ويواظب على الصلاة الجماعة فيها ليقتدي به أهلها ويتعود ذلك. أما حفظ الوقت فهذا مطلوب ولا شك، أن يحفظ المدرس وقته من الضياع فهذا مطلوب، لا من أجل ألا يسقط حرمته كما قال المؤلف، هذه من المواطن لأرى أنها تحتاج إلى بيان في رأيي أن هذا خطأ، لكن يحفظ وقته من أجل أنه محتاج لهذا الوقت في العلم والتعلم، في التعلم والتعليم، هذا صحيح. أما أن بروزه للناس مما يسقط حرمته يعني يقلل هيبته فهذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان طول الوقت مع أصحابه ومع أمته، لم يكن يعتزل من أجل أن تزيد حرمته عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يختبئ من أجل أن يصبح هيبته أكثر في قلوب الناس، بل من خالط الناس وصبر على أذاهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ومن خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. مخالطة الناس والصبر على أذاهم أفضل وأجل، وهذا هو المؤثر. كيف يريد أن يكون مؤثرا؟ هو فقط شغل العالم أن يدرس في مدرسة وأن يحفظ هيبته؟ أين هو العالم الذي ينبغي أن يصلح الناس ويعرف أحوالهم ويزور مريضهم ويعرف واقعهم، حتى إذا تكلم يعرف واقع أمته ويعرف ما هي المشكلات التي يمرون بها؟ هذا لا يتم هذا العلم إلا بكثرة مخالطة الناس. لكني أقول إنه إذا كانت المخالطة لمجرد تضيع الوقت لا شك أنه يحفظ وقته من مثل هذه المخالطة، لكن أن يخالطهم لأجل معرفة أحوالهم والقيام بواجبهم من أمر بمعروف ونهي عن منكر ونصيحة وسعي في حاجتهم ومعرفة واقعهم، فهذه أمور محمودة ينبغي أن يسعى العلماء إلى تحصيلها، ولا يصح أن يعتزل العالم من أجل أن يكون له هيبة أكبر. هذا شغل الحكام الملوك، ممكن يضعون الحجاب لهذا الغرض، لكنه ليس شأن العلماء المصلحين. طيب قال وينبغي أن يجلس كل يوم في وقت معين ليقابل معه الجماعة الذين يطالعون، يعني الحقيقة هنا يذكر تفاصيل اختلفت الأعصار فيها، لم تعد بعض هذه التفاصيل مما يطبق اليوم أو مما يحتاجه الناس اليوم. المهم أن يكون المدرس في هذه المدارس حريصا على الإفادة بكل وسيلة محققة لهذه الإفادة، وكل عصر له آلياته وله وسائله. فالعصور السابقة كان فيها وسائل للإفهام وتوصيل المعلومة تختلف عن هذا العصر، الآن تيسرت أشياء لم تكن موجودة في السابق. فعلى المعلم أن يستثمر كل طريقة صحيحة لإيصال المعلومة للطلاب بالطريقة الأوضح والأسهل والأيسر والمشوقة والمحببة عند الطلاب، كلما كانت الوسيلة أحب إلى الطلاب وهي مؤدية لغرض لا شك أن هذا أولى أن يسير عليه المدرس في أسلوب التعليم والتدريس وإيصال الفائدة. يتكلم عن أمور متعلقة بالأوقاف وشروط الواقفين، أيضا الحقيقة هذه يعني الآن قليل الاستفادة منها. الثالث آخر سطر في الثانية اللي هو وأما المبتدئون، طيب وإذا شرط الواقف استعراض المحفوظ كل شهر أو كل فصل على الجميع خفف قدر العرض على من له أهلية البحث والفكر والمطالعة والمناظرة، لأن الحمود على النفس المسطور الظاهر لأن الجمود لأن الجمود على نفس المسطور يشغل عن الفكر الذي هو أم التحصيل والنفقة، لعلها كذلك. حقيقة لم أرجع للطبعة الأخرى التي لدي في السكن الفندق لأتثبت من صحة هذه العبارة، يحتاج إلى زيادة تثبت. الذي هو أم التحصيل والتفقه. والمقصود إنه لا يقف فقط على مجرد المحفوظ، وإنما يحاول أيضا أن يتدبر ويتفهم ولا يجمد على مجرد حفظ المسطورات والكلمات ويغفل عن التفقه والتفهم. طيب الثالث أن يتعرف بشروطها ليقوم بحقوقها. بالنسبة لهذه المدارس لها شروط في العادة لأنها أوقاف فلها شروط، فمثلا بعض الواقفين يشترط أن لا يدرس مثلا في هذه المدرسة إلا مذهب معين، المذهب الشافعي مثلا، المذهب الحنفي، المذهب المالكي، الحنبلي، يشترط أن تكون مخصصة للحديث لا للتفسير ولا للفقه ولا غيرها. كانت كذلك بعض المدارس بهذه الصورة، بعضها إما تختص بمذهب معين فلا يدرس فيها إلا من كان من أصحاب هذا المذهب ولا يدرس فيها إلا كتب هذا المذهب، وبعضها تكون مخصصة بعلوم معينة، فهناك دار الحديث وهناك دار القرآن وهناك دار التفسير، فحسب وقف الواقف وشرط الواقف. إذا شرط الواقف لا يدرس فيها إلا علم معين ينبغي أن يلتزم بشرط الواقف، ما دام أن هذا الذي أوقف أو شرط الواقف فيه خير ونفع وفائدة سواء كان مذهبا أو علما معينا فينبغي أن يلتزم بشرط الواقف ولا يخرج عنه، لأنه بالخروج عنه خالفنا الشرط الذي على أساسه تجرى الجرايات ويستلم الرواتب وما إلى ذلك. فلو خالف شرط الواقف يكون حتى المال الذي يأخذه محرم غير جائز. إذا خالف شرط الواقف لابد أن يلتزم بشرط الواقف حتى يكون الراتب للمدرس حلالا ويكون أيضا مكافآت للطلاب حلالا، ولا يصح أن يخالف شرط الواقف. ثم قال يتكلم هنا فإن كان تحصيله البلغة يضيع زمانه ويعطله، يعني ينصح أيضا هنا من باب الورع أن الطالب ما لو استطاع لا يأخذ من المكافآت فهذا أورع. كما قلت هذا كله من باب زيادة الكمال والورع المستحسن المبالغ فيه، فهذه منزلة عالية جدا ولا يلزم الناس بها ولا ينصح كل الناس بها. حتى مجرد أني أنصح الطلاب أقول أنصحكم بأن تلتزموا الورع الأكمل هذا ليس بصحيح، لأنه قد يفعل هذا فيقع فيما هو أكبر، يضيق على نفسه حتى يصبح قليل النفقة فيقع في مشكلة أكبر من مجرد أخذه هذا المال المباح. فهذه لا ينصح بها كل أحد كما ذكرت سابقا، هذه إنما ينصح بها الطالب المنتهي صاحب الورع الكامل صاحب التقوى الكاملة الذي لا نخشى عليه من أن يهرب من ما هو أورع فيقع فيما هو حرام أسوأ، حرام صريح. طيب، يقول الرابع: إذا حصر الواقف السكنة سكن المدرسة على المرتبين بها دون غيرهم لم يسكن فيها غيرهم. أيضا كما قلت سابقا الحقيقة هذه كلها شروط، لكن الذي يمكن أن ينتفع بها اليوم يعني فيما يطبق اليوم أنه على الطلاب الجامعات وعلى المدرسين أن يلتزموا بالحقوق والواجبات التي لهم. المدرس في الجامعة أو في المدرسة له حقوق وعليه واجبات بمقتضى وظيفته، من يوم أن يعين يسلم ورقة فيها الحقوق التي له والواجبات التي عليه، ينبغي أن يلتزم بهذا الأمر. من حقه أن يتساهل في حقوقه إذا كان ليست لا تضر الطلبة، لكن أن يقصر في الواجبات التي عليه هذا لا يجوز. إذا أحب أنه في يوم من الأيام ما يستلم الراتب هو حر، هذا راجع إليه، لكن لا يحق له أن يقصر في واجبه تجاه الطلاب وفي أداء واجبه. كذلك الطالب، الطالب له حقوق وعليه واجبات، فعليه أن يحرص على التزام هذه الحقوق. من حقه أن يطالب بحقوقه على الوجه الأكمل، ويجب عليه أن يلتزم بأداء واجباته على الوجه الأكمل. فالطالب الذي يدخل الجامعة مثلا من أجل فقط أنه يستلم مكافأة معينة أو من أجل أن يسكن في سكن الطلاب ولا يقوم بالواجبات التي عليه، هذا مقصر. وإذا كان يعني فعل هذا يصل إلى درجة التعمد والمبالغة في هذا الأمر، لا شك أنه يصل درجة الحرمة ويكون فعله هذا حراما. فالخلاصة أنه سواء كانت مدرسة جامعة وهناك واجبات وحقوق، ينبغي على الجميع أن يلتزم بأداء هذه الواجبات، ويحق له أن يطالب بحقوقه كاملة. كيف؟ يعني الموظفين بها، مقصود المرتبين يعني الموظفين، اي يعني اذا حصل واقف سكن المدرسه على المرتبين بها، يعني على الناس اللي هم موظفين في نفس المدرسه. قال لا يسكن في هذه المدرسه الا من مارس الواجبات التي عليها وقفت الوقف، هؤلاء هم الذين يحق لهم السكن. يكون ما جعل مثلا المدرسه مفتوحه كل احد يسكن فيها، مثل مثلا اللي هي الاربطه لا، في كثير من الاحيان لا يشترط ان يكون طالب علم الذي يسكنها، كل محتاج يسكن هذا الرباط. الأوقاف التي المباني والعمائر والبيوت التي توقف للفقراء والمساكين في العادة لا يشترطون أن يكون طالب علم مثلا أنه يدرس في المدرسة حتى يسكن الرباط، كل محتاج للسكن يسكن. فإذا كان السكن مخصص لطلاب العلم الذين يدرسون في المدرسة، لا يجوز لأحد لا علاقة له بطلب العلم أن يدرس أو أن يسكن في هذا السكن، لأنه مخصص لطائفة معينة من الناس. من لم تتحقق فيه صفة الواقف لا يجوز له أن يسكن في هذا السكن. الخامس، هذا أدب مهم، يقول: أن لا يشتغل فيها بالمعاشرة والصحبة، ويرضى من سكنها بالسكة والخطبة، بل يقبل على شأنه وتحصيله وما بنيت المدرسة له. ثم يتكلم أيضا في الفقرة التي تليها عن أنه ينبغي أن يختار الإنسان رفيق السكن ورفيق الدرب ورفيق الطلب. ولا شك أن هذا كما ذكرنا سابقا من أهم المهمات بالنسبة لطالب العلم. العامة تقول: الصاحب ساحب، ولا تسأل عن المرء وسأل عن جليسه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فعلى الإنسان يحرص أن يختار قرينه وصديقه. كيف إذا كان هذا القرين هو الذي يسكن معك في نفس الغرفة ويعيش معك في سكن واحد؟ هذا سيكون في غاية الملاصقة لك. فإذا فيه عيوب أو عنده نواقص كثيرة، لا شك أنك ستتأثر بهذه النواقص، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشهير الجليل: مثل الجليس الصالح والجليس السوء. هذا الجليس الذي يجالسك مرة أو مرتين أو ثلاثة، فكيف بالساكن معك الذي يعيش معك في غرفة واحدة في سكن مدرسي أو جامعي أو ما شابه ذلك؟ ثم قد يكون رجلا صالحا طيبا بعيدا عن يعني المشكلات التي ربما تكون موجودة بين الشباب في بعض الأحيان، من ارتكاب محرمات، يبدأ من الدخان إلى ما هو أكثر من الدخان، لنفترض أنه سالم من ذلك. مع ذلك ينبغي أن لا تضيع وقتك معه في الحديث والكلام والتسلية، ف فيضيع الوقت دون أن تستفيد. الحديث الذي هو من باب التسلية لا بأس به إن كان كما ذكرنا سابقا من باب الاستجمام من أجل أن تعود لدرسك مرة أخرى نشيطا. النفس البشرية لا شك أنها تحتاج إلى ساعات راحة، فكونك تغتنم ساعات راحة، ساعة في اليوم، نصف ساعة في اليوم، ربع ساعة في اليوم، من أجل أن تتنشط بها للدرس، هذا لا بأس. وكل نفس يعني أقدر على على على البذل، أو يعني مستواها في البذل والعطاء يختلف، فلا نستطيع حقيقة أننا نلزم الناس بخطة معينة أو ساعات معينة. كل إنسان له قدرة معينة وهمة معينة، لكن على الإنسان أن يعلي همته وأن يبذل جهده وأن يصبر ويجاهد قدر المستطاع في هذا الباب. المهم أن يكون حريصا على عدم تضييع أوقاته في الكلام المباح. نحن نتكلم الآن على أن لا يضيع وقته في اللهو المباح والكلام المباح، فكيف إذا كان الكلام محرما أو اللهو محرما كالكلام في أعراض المسلمين وأعراض العلماء وأعراض الدعاة وأعراض إخوانه من طلبة العلم، أو اللهو المحرم الذي لا يجوز كمشاهدة الأشياء المحرمة التي لا يجوز مشاهدتها، أو سماع ما يحرم مما وما لا يجوز، تضيع الأوقات مثل هذه الأمور. هي لو كانت هذه مباحة ينبغي على طالب العلم أنه ما يضيع وقته فيها، فكيف وهي محرمة لا تجوز؟ فعلى طالب العلم أن يعتني بوقته غاية العناية. قال: وليكن له أنفة من عدم ظهور الفضيلة مع طول المقام في المدارس ومصاحبة الفضلاء من أهلها. يعني على الإنسان كما نقول نحن الآن أن يخجل من نفسه، يدخل الجامعة ويتخرج من الجامعة ولا تجد أنه استفاد شيئا يذكر. تجلس معه قبل دخوله الجامعة ويتخرج من الجامعة ويسلم الشهادة، هو نفسه، علمه هو نفسه ما تغير، فهمه هو نفسه ما تغير، فقط أراد أن يحصل على الشهادة من أجل الوظيفة فحصل على الشهادة، لكن هل استفاد علما؟ ينجحون بكل بوسائل كثيرة. هو أصلا عندما يعني هذا إذا ما نجح بالغش والاحتيال، هو أصلا يقرأ المادة من أجل أن يختبر، ما هو في ذهنه أني لابد أني أكون هذه المادة مستحضرة عندي، ولذلك يختبر ويخرج ينسى كل ما ذكره حتى في الورقة، هو نفسه ما كتبه ما عاد يهمه أنه يستحضره. هو أصلا مو مهم عنده أنه يستحضر هذه المادة ولا يعتبرها يعني جهد ينبغي أن لا يضيع، لأنه لا هم له أصلا إلا تحصيل هذه الشهادة من أجل أن يتوظف. لا شك أنه هذا حقيقة بخس كبير جدا. يعني هذا لا يحتاج إلا أن يغير النية فقط، كانت نية الشهادة، هو نفس الجهد اللي بذلته، حسن فيه النية واشعر بأهمية أن تستفيد العلم الذي تعلمته وأن يكون حصيلة في قلبك، ستحرص وسيكون بإذن الله تعالى ثابتا قدر كبير من تفلت العلم. وسيان طبيعي، لكن في شيء يتفلت بالطبيعة وفي شيء أنت تطالبه بأن يتفلت، أنت ما تريده يمكث بصدرك. يعني من غير اللائق بالفعل أنه الطالب يدخل الجامعة أو يتخرج من الجامعة وفي مبادئ إسلامية سهلة جدا لا يعرفها. هل يصح مثلا طالب جامعي أنك تسأله عن العشر المبشرين بالجنة فلا يعرفهم؟ يصح هذا؟ ما يصح أبدا. نفس هذا الطالب لو سألته عن لاعبي منتخب من المنتخبات الأوروبية لعد لك اللاعبين الأصليين والاحتياطيين ولا كانوا في سنة كذا ولا كانوا في سنة كذا وتاريخ حياة بعض اللاعبين. يعني ما هو مسألة ذكاء وغباء، لا، هو ذكي ورأسه مملوء بالمعلومات، لو تسأله حتى أرقام التلفونات اللي يحفظها شيء كثير. يعني ما هي المشكلة في عدم القدرة على الفهم والاستيعاب، لكنه حشى عقله ودماغه بمعلومات ما لاش يقول تافهة، لكنها يعني قدمها على ما هو أهم. ما عندنا مشكلة يحفظ أسماء اللاعبين، ما هي مشكلة عندي، لكن لا يصح أن يحفظ أسماء اللاعبين ولا يحفظ أسماء العشر المبشرين بالجنة ولا يعرف سير وأخبار الأئمة الذين يقتدى بهم ويعتز بالانتماء إلى أمة حوت أمثال هؤلاء النجوم. ما في مشكلة أن يكون عنده ثقافة واسعة ويعرف ويكون مطلع، وخاصة الشاب يعني طبيعي أن يكون عنده عناية بهذه الأشياء، لكن لا يصح أن تكون على حساب دينه ولا حساب ما يجعله يشعر بالعزة والانتماء لهذه الأمة. فعلى الطالب أنه بالفعل يشعر بالأنفة انه يذهب للمدرسه ويرجع من المدرسه ولا يشعر انه استفاد شيء. عليه ان يحاسب نفسه يوميا، ماذا استفدت اليوم من العلم؟ قبل ما يضع راسه على المخده وينام، انا اليوم ماذا استفدت من العلم؟ ما هي الفوائد التي استفدتها في هذا اليوم؟ استفدت كذا واستفدت كذا واستفدت كذا. يحمد الله عز وجل عليه ويستحضر هذه الفوائد ويعظمها، ويعرف أنه بغير توفيق الله عز وجل ما كان يصل إليها، حتى يشعر بأهمية العلم. هذا نوع من المذاكرة والمعاهدة. وفطرة الإنسان يا إخوان أنه إذا اهتم بأمر تجد آثاره العملية تظهر حتى على جوارحه. يعني الذي يهتم بالعلم، الذي يهتم بالأخلاق، قراءة كتب الأخلاق والآداب، مهما كان خلينا نقول سيئا لابد أن يقل سوءه في أقل الأحوال، لأن كثرة كثرة المساس تذهب الإحساس، فكثرة المساس مرات تزيد الإحساس. إذا كان الذي تماسه شيء يعيد الحياة للقلب، مثل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والأمور التي تعلم الأخلاق والآداب. فعلى الطالب أنه بالفعل يكون عنده حرص على أن يستفيد فائدة حقيقية، وأن يراجع نفسه وأن يحاسب نفسه كل يوم ما هي الفائدة التي دخلت عليه في هذا اليوم. يعني بلاش نقول كل يوم، كل أسبوع، والله نكاد نقول بلاش كل أسبوع كل شهر. أنا أخشى أن بعض طلبة العلم تمر عليها السنوات ولم يفكر مرة ماذا استفاد من العلم، ماذا زاد في قلبه من التقوى والإيمان والتقرب إلى الله عز وجل. الله عز وجل عندما جعل مواسم الخير التي جعلها لهذه الأمة مثل رمضان والحج، تفكروا فيها، ليش جعل هذه المواسم؟ الله عز وجل يستجيب الدعاء في كل وقت، ويغفر للمستغفر في كل وقت. كل صباح ومساء الله عز وجل يبسط يده بالمساء ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ففي كل وقت الله عز وجل يستجيب الدعاء، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ما في بيننا وبين الله عز وجل ولا في لحظة حواجز، ليس بينك وبين أن تلجأ إلى ربك إلا أن ترفع يديك وتتوجه إليه، بس فقط، ما في أي حاجز ولا لها أي شروط. هناك آداب، صحيح أنك تكون متوضئ تستقبل القبلة، هذه آداب، لكن لو كانت هذه كلها ما هي موجودة سيستجيب الله لك إذا توجهت إليه بصدق وإخلاص أبدا. طيب لماذا جعل هذه المواسم؟ لأن الله عز وجل الذي خلقنا يعرف طبيعة البشر، يعرف أننا نحتاج إلى ولو مرحلة في السنة، ولو أيام في السنة نتشجع فيها أكثر للعمل. فقال لنا بين الأذان والإقامة وقت استجابة الدعاء، وقت السجود أنت أقرب إلي من أي وقت آخر، في رمضان وقت موسم عبادة وصلاة وتقرب واستجابة الدعاء، العشر أواخر أكثر من كل رمضان، الأوتار من العشر أواخر أولى من غيرها. كل هذا من أجل الإنسان يحاول إذا قصر في تلك لا يفوت الأخرى، معالجة للنفس على أساس أنه نعتاد أن يكون لنا ولو أوقات معينة في السنة نلجأ فيها إلى الله عز وجل. هذا في كل العبادات ومنها العلم، في كل العبادات ينبغي أن يكون عندنا أوقات نراجع أنفسنا وماذا قدمنا لديننا ولربنا ولأمتنا ولو في أوقات معينة. هل يصح بالله أن يمر عليك الشهر والشهرين وأنت لم تحاسب نفسك ماذا قدمت لأمتك؟ ماذا قدمت لأمتك؟ ألزم نفسك كل أسبوع بس يوم الجمعة تحاسب نفسك ماذا أنا قدمت لأمتي، لأمتي مو لنفسك. هل قدمت لها ريالا درهما؟ هل قدمت لها نصيحة؟ هل كتبت مقالا كلمة في إحدى المواقع في الإنترنت تدافع فيها عن الله ورسوله، أو تنشر حكمة أو علما أو آية؟ لا يصح أن يمر عليك السنة والسنتين والشهر والشهرين، بل الحقيقة اليوم واليومين، وأنت لم تقدم شيئا لأمتك. وكل واحد منا قادر على أن يقدم شيئا ولو كان آية تبلغها للناس، ولو آية. حقيقة هذا واجب ينبغي أن يستشعره كل مسلم وكل شخص. وتخيل لو أن كل مسلم حمل هذا الهم، كيف يكون عطاء الأمة؟ أكثر من 1.25 مليار من المسلمين. لو كل مسلم ألزم نفسه أن يقدم شيئا لأمته الذي يقدر عليه، والآن الأمر متاح. إن كان ما عندك مال يا أخي الإنترنت إذا دخلت احرص أن تفيد، ما تدخل من أجل أن تسب وتشتم ولا تدخل في مجادلات، لا تقرب ولا تبعد، لا تزيد علما ولا تنقص علما، وإنما تريد أن تنفع الناس، تهدي، تنصح، تبين، توجه. إن استطعت أن تتعاون مع مجموعة من إخوانك من طلبة العلم لمشروع خير ينفع الأمة فهذا حسن. وجوه كثيرة لفعل الخير في هذه الأمة، فعلى كل طالب علم وكل مسلم أن يحرص أن يبذل شيئا لأمته، ومن تعود البذل سخى الله عز وجل عليه وبذل له من خير الدنيا والآخرة، ومن تعود القبض استحق أن لا يبذل له شيء من أمور الدنيا والآخرة. طيب، السادس، كما تريد الذي تراه مناسبا. السادس، قال أن يلزم أهل المدرسة التي يسكنها بإفشاء السلام وإظهار المبدة، يعني هذه يتكلم فيها عن حسن العشرة مع من يعاشرونه في هذه المدرسة من مدرسين وطلاب وزملاء ومعيدين وما إلى ذلك، يكون إنسان حسن خلق. فذكر هنا مجموعة من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم وطالب العلم على وجه الخصوص، من إفشاء السلام وإظهار المودة والاحترام ويرعى لهم حق الجيرة والصحبة والأخوة. كل هذه آداب حقيقة ينبغي أن تقرأ، يتغافل عن تقصيرهم ويغفر زلتهم ويسر عوراتهم ويشكر محسنهم إلى آخر كلامه الطيب المهم الذي ينبغي أن يقرأ، وأن يحرص الإنسان على التزامه والأخذ به. السابع، أن يختار لجواره إن أمكن أصلحهم حالا وأكثرهم اشتغالا وأجودهم طبعا. لا شك يعني إذا كان كما ذكرنا سابقا يعني يمكنه أن يختار من يجاوره في سكنه أو يكون قريبا منه في سكنه في المدرسة، فكلما اختار طالب العلم الأكثر تميزا في علمه ودينه وخلقه فلا شك أن هذا أنفع له. أورد هنا بعض العبارات في قولهم: الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق وما إلى ذلك من الأمثال والحكم الصحيحة التي ينبغي أنه تطبق في الواقع. ثم أيضا تكلم عما ذكرناه سابقا أن المساكن العالية أولى من غيرها، وكنا تكلمنا عن هذا سابقا. تكلم عن سكن النساء، يعني هذه دول المدارس كان فيها تضم أيضا نساء، قالوا ألا يسكنها نساء في أمكنة تمر الرجال على أبوابها، يعني إذا كان لا تمر الرجال على أبوابها يجوز أن يسكنها النساء، يعني تكون مساكن النساء منفصلة عن مساكن الرجال. فهذا يدل أن هذه المدارس كان يخصص فيها أماكن في بعض الأحيان للنساء، وأنه كان يعني لا تغفل هذه المدارس تدريس النساء أيضا، ولم تكن الأمة تعزل النساء عن العلم، بل كانت الأمة حريصة على تعليم النساء، كيف لا وهم والنساء مطالبات بنفس ما نطالب به نحن من عبادة وخوف الله عز وجل وانتهاء عما نهى الله وفعل ما أمر الله عز وجل. ولذلك عرفت الأمة من العالمات شيئا كثيرا، لو لم يكن في هذه الأمة إلا عائشة رضي الله عنها لكفى بها مثلا للعالمة التي بثت علمها وانتشر علمها في أقطار الأرض. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت مضرب المثل في إقامة الدروس، ومن روى عنها بالمئات، ومن أخذ عنها العلم بالمئات. طبعا كانت تدرس وتعلم، بينها وبينهم حجاب ما تواجههم، كان بينها وبينهم حجاب ستارة، وتعلم ويأتيها كل أحد، يعني لا تدرس فقط مثلا محارمها مثل عروة بن الزبير بن أختها، لا لا تدرس كل أحد. ولو نظرتم في من روى عن عائشة تجدون أنهم من المئات من كل المسلمين يأتونها رحالة، يأتون من العراق، يأتون من الشام من أجل أن يدرسوا عند عائشة ويتعلموا من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكذلك تلامذتها من بعدها. من أوثق الناس في عائشة ومن أعرف الناس بحديثها امرأة يقال لها من عالمات المدينة، يقال لها عمرة بنت عبد الرحمن، عمرة بنت عبد الرحمن، إمامة ثقة جليلة من كبار التابعين التابعيات، وقد روى عنها أيضا عدد كبير من الناس أيضا هي يعني تبعت سنة عائشة رضي الله عنها، فدرست العلم وبثت العلم وانتشر عنها علم كثير طيب مبارك فيه. فهذا كان شأن النساء في زمن صدر الإسلام وفي زمن العصور المفضلة، لم يكن معزولات عن المجتمع ولا كنا يقبعن في الجهل، بل كنا يعني يحصلنا من العلم الشيء الكثير، وكل على حسب طاقة وقدرته مثل الرجال. فمن يتصور أنه قد مر على الأمة الإسلامية، طبعا مرت عصور متأخرة كان في جهل بين الرجال والنساء، لكن عصور الزاهية والتي يقتدى بها كعصر الصحابة والتابعين وأتباعهم، لم يكن النساء لا يرضى أهل العلم وأهل الفضل أن يكون النساء جاهلات لا يعرفن شيئا من دينهم، ولا أيضا يفصلوهم عن المجتمع فلا يكون لهم أثر في المجتمع، بل كان منهم من يعلم ومن يدرس ومن يتولى الحسبة ومن يتولى الكذا، يعني عملنا أعمالا عديدة وكثيرة تنفع الأمة. من اللطائف حقيقة أيضا الفوائد كثيرة في الفائدة الثامنة، هذه الفائدة الثامنة، يقول: إذا كان مسكنه في مسجد المدرسة أو في مكان الاجتماع ومروره على حصيره وفرشه فليتحفظ عند صعوده. نتكلم عن آداب في طريقة المشي والجلوس والكذا في هذه المدرسة وعلى حصيرها أو سجادها، الآن لم يعد حصيرا في كثير من الأحيان، حتى أنه صار يتكلم عن طريقة مسك الحذاء، أنك تمسك الحذاء وتضعه متقابلين، ما تجعله يعني الخف الأسفل تجعله على الظاهر، وإنما تجعل الخفين متقابلين وتمسكه حتى لا يخرج من شيء ولا يسقط من شيء، ثم تضعه عند المسجد أو في المكان، لا تلقيه هكذا إلقاء كما يفعل بعض الناس، وإنما تضعه بهدوء في مكان مناسب. من الأخطاء التي أرى أنها تحصل خاصة في أماكن الزحام مثل عندنا في مكة وفي الحرم المدني والحرم المكي، أنك تجد واحد ماشي والنعال يذهب ويأتي في يده، فإذا به هو ماشي مجب الناس ربما يضرب بعض الجلوس، وهذا غير لائق غير لائق، يعني ربما أراهم بعيني وأنا جالس يعني يفعل هذا ويرى أنه غيره تأذى ويستمر في نفس الحركة، يكمل الطريق وهو يحرك في النعال هو ماشي رايح جيد، يعني عليه أنه يعني الشيء الذي حقيقة يعني علمناه أهل الأدب أنك تمسك النعل بيدك اليسرى أولا لا باليمين، لأن اليمين نظيفة، إذا أردت أن تصافح أحد أو تقابل أحد تمسكه باليسار، ثم تضعه خلف ظهرك هكذا، تضع النعل خلف الظهر هكذا كذا أبعد عن أن تؤذي به أحد، خاصة في وقت الزحام، طبعا أتكلم ما أتكلم إذا ما في أحد أنت حر، لكن في وقت الزحام حتى لا تؤذي الناس اجعل النعل خلف ظهرك هكذا، تمسك النعل بصورة ذكر المؤلف باطن النعل على بعض ثم تمشي هكذا بإذن الله تعالى لا تؤذي أحدا أبدا. أما أن يمشي ويضرب الناس بالنعل ويخطل ويتخطى الرقاب ويؤذي المصلين ويؤذي الجلوس ويؤذي القراء والذاكرين، يعني هذا حقيقة أذية للمسلمين، جاء ربما جاء ليصلي التراويح وهي سنة فيرتكب أمرا محرما، لو مكث في بيته كان خير، أذية المسلمين أعظم من أن يصلي التراويح، يعني قد يأتي ليصلي التراويح ويزاحم الناس فإذا به يرتكب آثام ويعود، لو صلى في بيته أو لو ما صلى إلى العشاء وذهب لكان خيرا له من أن يؤذي المسلمين، أذية المسلمين أمر عظيم، أذية المسلمين إثمها إثم عظيم. تخيل لو أن رجلا دعا عليه، لو أن رجلا أضمر في قلبه الغيظ ولا عفى عنه، يأتي يوم القيامة فيأخذ من حسناتك ما تستفيد شيء، فعلى المسلم أن يحرص ألا يؤذي المسلمين أبدا، فإن أذيتهم من أعظم الإثم. من أقول من اللطائف في المقطع الأخير من هذه الصفحة 625، يقول: وإذا اجتمع اثنان من سكان العلو أو غيرهم في أعلى الدرجة بدأ أصغرهما بالنزول قبل الكبير، والأدب للمتأخر أن يلبث ولا يسرع في النزول إلى أن ينتهي المتقدم إلى آخر الدرجة من أسفل ثم ينزل، فإن كان كبيرا تأكد ذلك، وإن اجتمع في أسفل الدرجة للطلوع تأخر أصغرهما ليصعد أكبرهما. إيش هي الفكرة التي بنيت عليها هذه الفكرة؟ أقول: إذا كانوا في العلو الذي ينزل الصغير قبل الكبير، وإذا كانوا أسفل ويريدون يصعدون الذي يصعد الكبير قبل الصغير، ما هو الملحظ في هذه القضية؟ الصعود والنزول. لما كان النزول رمز للهبوط والانحطاط ليبتدئ به الصغير قبل الكبير من باب الاحترام له. شوف معاني دقيقة لطيفة حية، هي ليست يعني أمور واجبة لكنها استحضارها في القلب يعظم تعظيم الكبير. لما تقول للصغير إذا كنت مع الكبير أسبق الكبير لأنه أنت أولى بالهبوط قبله، وإذا أردت أن تصعد هو أولى بالصعود منك، هي آداب ورموز تفيد تعظيم قدر الكبير في النفس. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف قدر كبيرنا. فعلى يعني هذه الآداب إنما وضعت لهذا المعنى. طبعا الآن يشبه هذا صفوف المدارس اللي نسميها الطوابير، هو المقصود التنظيم، المقصود التنظيم أن يكون نزولهم وطلوعهم منظما مرتبا، هذه وسيلة من وسائل الترتيب والتنظيم. يعني حتى نعرف أيضا إنه ما يشبه طوابير الدراسة لم يكن المؤدبون القدماء في تاريخنا الإسلامي العلمي الثقافي لم يكونوا غافلين عنها، كانوا حريصين أن يراعوا حتى أدق أمور التنظيم والترتيب في المدارس والجامعات. فبل شوف لأي درجة يعني أستطيع أقول هذا بعرفنا نحن الآن هذا في مبالغة. يعني تخيل لا ينزل طالب حتى ينتهي الطالب الأول، يمكثون ساعة حتى يطلعون في الفصل أو ينزلون، لكن هي في الأخير حقيقة بالفعل آداب تدل على أنهم كانوا حريصين على هذه الرمزية التي لها معاني ترسخها في النفس، ترسخ هذه المعاني في النفس وتجعل الإنسان لا يغفل عن معانيها الحقيقية. يعني الذي يتأدب بهذا الأدب لا يمكن أن يكون سيء الأدب مع الكبير، إذا وصل به التزام هذا الأدب الدقيق هذا سيجعله في غالب الأحوال ملتزما للأدب الواضح الجريء مع كبار السن. التاسع، قال ألا يتخذ باب المدرسة مجلسا إلى آخره، قال حتى في الدهليز المفتوح يعني الذي يمشي فيه الناس، السيب كما يقال أو الصالة التي هي مدخل الغرف ويمشي فيها الناس جميعا، قال لا يتخذها طريقا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تتخذ الطرقات مجالس، فلما أصر قال فإن كان ولا بد فأعطوا الطريقة حقه، وهذه من هذا الباب. حتى الدهليز الذي يمشي فيه الطلاب أو السيب أو الصالة التي يتخذها الطلاب طريقا له هذه مثلها مثل الطريق، لأن هي طريق في الحقيقة، طريق للطلاب، فلا يحق لك أنك تجلس فيها. فإن كان يضيق على المسلمين ويضيق على الطلاب لا شك أن النهي يكون ألزم وأشد، فلا يصح له يكون هذه الصالة ضيقة متر أو أقل من متر، الإنسان لا يستطيع أن يمر بها إلا يعني بشيء من الصعوبة، فعليه أن لا يتخذ هذه الأماكن مجلسا للجلوس طبعا وأشد، وفي مظنة دخول النساء كما يقول هنا. إذا كان المدرسة كما ذكرت مثلا لها باب للنساء وباب للرجال لا يجلس على باب النساء، وهذا واضح يعني الآداب كلها الإسلامية والمروءات أهل المروءات تمنع من ذلك حتى غير المسلم. من اللطيف يعني الذي يستوقفني كثيرا أن جاهليا كافرا لا يؤمن بالله واليوم الآخر يلتزم بأدب إسلامي لا يلتزمه بعض أبناء المسلمين. يقول عنتره ابن شداد وهو جاهلي: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. والله يوم أسمع هذا يكاد يتفطر قلبي ألما. كم من أبناء المسلمين من يتطلع على عورات جيرانه، هو يسعى لكي يرى جارته، وإذا لم يفعل ذلك إن بدت له جارته، كانت النافذة مفتوحة وبدت له جارته وهي تنتقل من غرفة لغرفة ولا تغير ملابسها، ولا يعتبرها فرصة وغنيمة ليملأ عينيه من هذا النظر المحرم. شوف الرجل هذا الجاهلي يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. ما الذي جعله يفعل ذلك؟ المروءة، يعرف أن هذا ليس من المروءة، ولا هذا ما في فعل لله ولا لرسوله، جاهلي. لكن الرجولة وكرم الأخلاق إذا كنت أن تحترم نفسك ما تفعل هذا الفعل. فكيف حتى يواري جارتي مأواها؟ فكيف إذا كان الشخص ممن يؤمنون بالله واليوم الآخر ويخشى الله عز وجل المطلع عليه في كل لحظة؟ كيف يسمح لنفسه أن يمد بصره إلى جاره أو جارته أو إلى ما يحرم عليه من النظر المحرم، خاصة إذا كان فيه انتهاك لأعراض المسلمين. كيف وقد رأينا من يتعمد أن ينشر صور أخواته المسلمات في الإنترنت ويبتز أخواته المسلمات بمثل هذا الأمر؟ هل يمكن أن يكون هناك مسلم عنده قلب يفعل هذا الفعل؟ ثم كيف يسمح لنفسه الشاب أن يطالع هذه الصور في الإنترنت؟ هذه أخت مسلمة له، حتى لو عصت، حتى لو أخطأت، حتى لو ارتكبت جريمة، كيف تسمح لنفسك أن تطالع على عورات المسلمين؟ ألا تخشى أن يعاقبك الله عز وجل في عرضك أنت؟ ألا تخشى أنه في يوم من الأيام أن ترى أختك أو بنتك أو زوجتك على الإنترنت؟ ومن تعرض لأعراض الناس هتك الله عرضه واختص منه في الدنيا قبل الآخرة. حقيقة هذه مأساة، مأساة. لا، هذه قد يفعلها الكافر الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر، القليل المروءة حتى، كما ذكرنا هذا جاهل ما كان يرضى نفسه أن يفعل هذه الأفعال. فكيف بمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يفعل هذا الفعل؟ طيب، قال ولا يكثر التمشي في ساحة المدرسة بطالا، يعني بلا عمل. البطال هنا ليس هو بالمعنى المعاصر إلا هو السيء، البطال هو الذي لا عمل له، من باب زي ما يقولون عن البطالة، البطال، البطال هو الذي لا عمل له، لا يصح أنه يذهب ويأتي في المدرسة ماشيا من دون حاجة، بل إذا ذهب أو جاء يكون لغرض. لكن اللطيف هنا أنه قال من غير حاجة إلى راحة أو رياضة، يعني أيضا كانوا يعرفون رياضة المشي ويمارسونها من قديم، وكان هذا أمرا مرعيا عندهم، فربما مشى الطلبة ومشى الشخص من أجل الرياضة، هذا مع أنهم ما كانوا مثلنا، يعني ما كان في سيارات أصلا للتنقل، هي حياتهم كلها رياضة كانت، حتى لو ركب إيش بيركب، يركب خيل أو يركب إبل أو يركب، هي نفسها رياضة، حتى مركبهم رياضة، مع ذلك كانوا يحرصون على رياضة المشي كما يظهر من هذه العبارة، وأنها كانت معروفة بينهم. العاشر، ألا ينظر في بيت أحد في مروره من شقوق الباب ونحوه، كل حقيقة آداب ينبغي أن تلتزم، يعني ما يمد بصره إلى عورات المسلمين وإلى أماكن يعني يتخففون فيها من الملابس أو يكونون في حالة تبسط وتخفف من اللباس. قال ولا يرفع صوته جدا في تكرار أو نداء، يعني الهدوء، الهدوء مطلوب في المدارس، مطلوب في أماكن التعلم، لأنه لا يمكن للإنسان أن يتعلم مع الضوضاء والضجة، حتى في المقطع الأخير وإذا كانت المدرسة مكشوفة إلى الطريق السالك من باب أو من شباك تحفظ فيها عن التجرد عن الثياب، يعني هو الآن يطالب أيضا أن يحرص ألا يتجرد وأن لا يتخفف من الثياب إذا كان من الممكن أن يراه غيره، فعليه إذا أراد أن يتخفف من الثياب أن يغلق الباب ويكون في مكان منعزل ليقوم بالحاجة التي يريدها، لكن ما يجعل الباب أو الشباك أو النافذة مفتوحة والناس يرونه ثم يتخفف من اللباس أو يقلع لباسه ليؤدي بذلك إلى أن يراه الناس ولو من دون قصد، فهذا أدب واضح وبين. وأيضا هذا للأسف الشديد يعني كثير من المسلمين أو بعض المسلمين تخفف عنه، فتجده يعني في مثل الشواطئ وما إلى ذلك أمام الناس يخلع، ربما رأيتم بعيني ما عليه شيء أبدا، يعني حتى السروال القصير الذي يسميها العرب قديما تبان، السروال القصير هذا اسمه تبان باللغة العربية، حتى التبان هذا يخلعه ما يبقى عليه شيء. لا شك أن الخلق هذا ليس خلق المسلمين، هذا خلق وافد ما نعرفه، هو شرعا محرم لأنه كشف عورته، وهو خلق ما كان يفعله حتى الجاهل، يعني إلى قبل 100 سنة، إلى قبل 70 سنة ما كان أحد يفعله، إنما ورد علينا مع الحضارة الغربية التي غزت العالم والتي أصبحت فيها العورات لا قيمة لها ولا وزن. 11، قال أن يتقدم على المدرس في الحضور في حضور موضع الدرس ولا يتأخر إلا بعد جلوسه وجلوس الجماعة، إلى بعد جلوسه وجلوس الجماعة. لا شك أن التبكير في حضور الدرس هذا أدب مهم حقيقة، وكم يزعج المدرس خاصة في فصول الدراسة حقيقة، إني أدخل القاعة ثم أستمر ربع ساعة بعد بداية وقت الدرس، وكل شوية واحد يطرق الباب حتى لو الباب مفتوح يستأذن للدخول، كم يقطع من الدرس وكم يزعج وكم يؤخر وكم فيه من سوء الأدب وكم فيه من إزعاج إخوانه الطلاب، حقيقة شيء مزعج، شيء مزعج، وهو ظاهرة أصبحت بسبب السهر طول الليل. أخونا سهران الله أعلم في على إيش، يأتي حتى عين حمراء ويأتي وله يفكر، أنا أتكلم وهو يفكر في الصور اللي شاهدها طول الليل، يعني شاهد الذهن أصل ما هو معك. ثم يأتي متأخر ويريد أن يخرج مبكر، وكل شوية يستأذن يذهب لدورة المياه، يعني حقيقة مشاكل كثيرة نجدها من بعض الطلاب هداهم الله. هذه كلها آداب ينبغي أن يعني يحرص الطالب على أن يلتزم بها ويبتعد عن ما يناقضها. أيضا تكلم عن أنه ينبغي أن يلبس اللباس الحسن. قال: وكان الشيخ أو أبو عمرو يقطع من يحضر من الفقهاء الدرس محففا بغير عمامة أو مفككا إزراره الفرجية، إزراره الفرجية اللي هي مثل الجبة اللي يلبسها مثل العلماء الأزهر وفقهم الله وحفظهم الله، يلبسون جبة على لباسهم، وكثير من علماء العالم الإسلامي يلبسون الجبة، لها أزرار، يقول ينبغي أنه يزرر هذه الأزرار ويكون يعني في كامل هندامه. وحقيقة هذا أدب جيد، يعني أن يكون طالب العلم متميزا بحسن الهندام، وهذا يختلف من بلد لبلد ومن عرف لعرف، يعني هيئة اللباس ما هو، لكن عليه أن يحرص أن يكون لباسه نظيفا أنيقا، إن أمكن أن يكون متميزا يعني إسلاميا محضا فهذا لا شك أولى، أن يكون لباسا إسلاميا. كل بلد له لباسه الأصلي، كل بلاد العالم الإسلامي، يعني إخواننا في المغرب شوفوا هذا لباسهم الرسمي الإسلامي، لباس السعودية هذا الذي ألبسه، مصر لهم لباسهم، أهل المنطقة هنا أهل الإمارات لهم لباسهم الخاص، كل بلد لها لباسها الإسلامي الخاص. يحسن بطلاب العلم الشرعي خاصة أن يلتزموا، يحسن ما أقول يجب، يحسن بهم أن يلتزموا أقل شيء أثناء طلبهم للعلم وأثناء تعليمهم باللباس الإسلامي إحياء لهذا اللباس، ولأنه يعطي شعور بالانتماء والعزة لأمته ولتاريخه ولأمجاده، وحفاظا على هذا اللباس من أن ينتشر، نخشى أن يأتي يوم من الأيام ما عاد أحد يعرف هذا اللباس. النبي عليه الصلاة والسلام كان لباسه يعني مختلف حقيقة عن كل الألبسة الموجودة اليوم، ما هو بلازم، لأنه هذه أمور عاديات، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى له بلباس أهل اليمن ويلبسه، يؤتى له بلباس أهل الشام ويلبسه حسب التجارة التي كانت تأتي. فالمهم أنه يلبس اللباس الإسلامي الذي هو عند أهل بلده لباس إسلامي ويعرفه أهل البلد ويعتبرون أنه اللباس الأصلي للبلد قبل ورود البنطلون والقميص الذي لا شك أنه أصبح الآن لباسا عالميا، ما عاد هو خاص بالغرب، يعني حقيقة البنطلون والقميص ما عاد هو لباس غربي، حتى بعض الناس يعني يتشدد فيه أو يحرمه، لا هذا الكلام غير صحيح، ما دام أنه لا يحجم العورة ولا يكشف العورة ولباس ساتر ولا شك في هذا فهو لباس جائز شرعا ولا إشكال فيه. الآن هذا لباس عالمي لا يخص أمة دون أمة، لكن نقول ما هو الأفضل؟ الأفضل أن يحرص على لباسه الإسلامي. طيب، حقيقة هناك عدد من الآداب لكن يعني أختصر بهذا الأمر وأنتقل لذكر الإسناد، إسنادي بهذا الكتاب، أسأل الله عز وجل لي ولكم الانتفاع مما قرأنا وما سمعنا وأن يجعله عز وجل في موازين حسناتنا جميعا. أقرأ عليكم الإسناد ثم بعد ذلك، نعم أرجو ذلك، أرجو أنه يكفي الصفحة هذه بس صغر الخط قليلا، ما عندي، ما هي مكتوبة بخط اليد، حية مكتوبة بخط اليد ليست يعني مطبوعة، موجودة عندي في جهاز لكن ما عندي طابعة، ما استطعت اني اطبعها. المهم اروي هذا الحديث اللي فيه عدة اسانيد لكن انتخبت لكم اسنادين صحيحين متصلين بالأئمة الثقات المشهورين، كل من اذكره الان هو امام عالم مشهور ثقة، ما في واحد من رجال الإسناد إلا هو من كبار الأئمة وبالإسناد المتصل برواية هذا الكتاب. فالإسناد الأول أخبرنا إجازة، كيف؟ تحت عنوان إسناد هذا الكتاب. إسناد هذا الكتاب أخبرنا إجازة شيخنا عبد الوهاب. أنا سأقول الإسناد حقيقة بسرعة ثم أترك لكم نقله بعد ذلك من التسجيل، لأنه أخشى أن نتأخر ترى، وأنا أبغى أسمع أسئلتكم اليوم آخر يوم، أريد أن أسمع الأسئلة، فلا بد نترك مجال للأسئلة ونختم إن شاء الله ببعض الدعوات التي أسأل الله عز وجل أن يتقبلها. الإسناد الأول أخبرنا إجازة شيخنا عبد الوهاب بن عمر دوكري رحمه الله، وشيخنا محمد بن عبد الهادي المنوني الرباطي وهو من فقهاء الرباط المعروفين رحمه الله، والشيخ محمد وشيخنا محمد أبو خبزة حفظه الله ما زال حيا وفقه الله عز وجل وحفظه، وغيرهم عن المسند الكبير محمد عبد الحي الكتاني المتوفى سنة 82 و300 وألف، عن عبد الله بن درويش السكري الدمشقي المتوفى سنة 22 و300 وألف، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الكزبري الحفيد المتوفى سنة 62 و200 وألف، وعبد اللطيف بن علي بن عبد الكريم البيروتي الدمشقي المتوفى سنة 60 و200 وألف، وسعيد بن حسن ابن أحمد الحلبي المتوفى سنة 59 و200 وألف، ثلاثتهم عن مصطفى ابن محمد ابن رحمة الله الأنصاري الحنفي الدمشقي ثم المدني الشهير بالرحمة وبالأيوبي المتوفى سنة 25 و200 وألف، عن الإمام عبد الغني ابن إسماعيل ابن عبد الغني النابلسي المتوفى سنة 43 و100 وألف، عن نجم الدين محمد ابن بدر الدين محمد ابن رضي الدين محمد العامري الغزي الدمشقي المتوفى سنة 61 وألف، عن والده بدر الدين الغزي المتوفى سنة 84 و900، عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي المتوفى سنة 26 و900، وعبد الحق بن محمد السنباطي القاهري المتوفى سنة 31 و900 للهجرة، وإبراهيم بن علي بن أحمد القلقشندي توفى سنة 22 و900، ثلاثتهم عن الحافظ بن حجر العبقلاني صاحب فتح الباري توفى سنة 52 و800، عن الحافظ عن شيخه الحافظ زين الدين العراقي توفى سنة 6 و800، عن عز الدين عبد العزيز ابن بدر الدين ابن بدر الدين محمد إبراهيم بن جماعة توفى سنة 67 و700، عن والده بدر الدين ابن جماعة. هذا الإسناد الأول. الإسناد الثاني يلتقي مع الإسناد الأول لكن أوله يعني مشايخي فيه مختلفون. الإسناد الثاني أخبرنا شيخنا محمد بن عبد الله الصومالي رحمه الله وهو من مسندي مكة عليه رحمة الله، وأبو تراب الظاهري الأديب المعروف رحمه الله، كلاهما عن والد الثاني الشيخ المحدث أبي محمد عبد الحق بن عبد الواحد بن محمد بن الهاشم المتوفى سنة 92 و300 وألف، عن السيد نذير حسين بن جواد علي الدهلوي المسند الكبير من علماء الهند المتوفى سنة 20 و300 وألف، عن عبد الرحمن الكزبري الحفيد والمفتي عبد اللطيف البيروتي وسعيد الحلبي ثلاثتهم به أي بالإسناد السابق نفسه بالإسناد الذي ذكرناه سابقا. هذا إسناد صحيح متصل كل من فيه علماء معروفون أروي بها بهذه الأسانيد وبغيرها هذين الإسنادين وبغيرها هذا الكتاب عن مؤلفه عليه رحمة الله. أسمع أسئلتكم يا أخوان. كيف هو خلاص أنا أجزتكم الآن، أجزتكم جميعا بهذا الكتاب، يعني طبعا في جزء منه قرأتوه علي الذي قرأ علي، هذا أعلى من الإجازة لأنه أخذتموه عرضا كان يقرأ عليه الكتاب فهي أعلى من إجازة، وأما ما لم يقرأ عليه من هذا الكتاب فأجلسكم فيه إجازة صحيحة عن شيوخي الذين ذكرتهم في هذا الإسناد وعن غيرهم ممن أروي عنهم هذا الكتاب، إجازة صحيحة على الشرط الذي يشترطه أهل العلم من المحدثين. طيب نسمع الأسئلة يا إخوان، ماذا لديكم من الأسئلة؟ هنا أسئلة ليست متعلقة بالدرس، فإذا كان هناك أسئلة متعلقة بالدرس أبدأ بها. هل هناك شيء متعلق بالدرس؟ تفضل. تعليم المرأة بدأ من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم النساء ويخص النساء بيوم خاص للتعليم، ويذهب إلى النساء ويعلمهن. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام وحديث النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك في كتب الصحاح المشهورة المعروفة، هذا لا شك فيه. وأكبر دليل على ذلك من ظهر من الصحابيات من العالمات الراويات، وعلى رأسهم عائشة رضي الله عنها، فهي يعني أجل من روى من الصحابة ونشر العلم من الصحابيات رضوان الله عليهم، وكثير من روى العلم والحديث والشرع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسهم أمهات المؤمنين، عموم أمهات المؤمنين مثل عائشة وحفصة وأم سلمة وأمثالهن من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا. أيضا بعد ذلك حقيقة في عصر التابعين وأتباع التابعين يوجد بكثرة، ولو رجعتم إلى كتب الرواة لوجدتم أنه في كل تراجم الرواة يذكرون أيضا من هم الراويات اللواتي روينا الحديث وروينا العلم عن العلماء. ففي كل عصر تجد هناك عدد كبير من الراويات إلى عصور متأخرة، حتى يعني مثلا من الراويات المشهورات اللواتي لهن رواية خاصة بصحيح البخاري خاصة، عالمة مشهورة جدا كان يرحل إليها الناس من أقطار الأرض، اسمها كريمة المروزية، وكانت تسكن في مكة، يرحل إليها الناس من كل مكان ليسمعوا عليها كريمة المروزية من أجل أن يسمعوا عليها صحيح البخاري. وهناك أيضا محدثة شهيرة كان يأتيها الناس، ولها مشيخة يعني لها كتاب تذكر فيه شيوخها الذين أخذت عنهم العلم، اسمها شهدة، وأيضا مشيختها مطبوعة وموجودة. فدور المرأة حقيقة في التعلم والتعليم دور بارز جدا في هذه الأمة الإسلامية. وكما قلت أصلا يا أخوان، يعني المرأة مطالبة بما أنت مطالب به، النساء وشقائق الرجال مطالبة بأن تعرف الله وتعرف أمره وتقوم بالواجبات. هناك أمور يسيرة ومحدودة التي يخالف فيها الرجال النساء، ولذلك قاعدة عند العلماء أن كل خطاب في الكتاب والسنة موجه للذكور فإنه شامل للإناث إلا ما جاء الدليل يدل على استثناء النساء فيه. هذا يدل إن هذا خلاف الأصل، وإنه ما يخص النساء أحكام محدودة هي التي تخص النساء، وإلا الأصل دخول النساء في كل ما خوطب به الرجال. فعناية الإسلام بتعليم المرأة هذا لا يشكك فيه إلا من لا يعرف الإسلام، أما من يعرف الإسلام فيعرف أن المرأة لها دورها ولها ريادتها. يا أخي نحن دائما نقول أن دور المرأة عظيم، لو لم يكن إلا في تربية الأبناء لكان هذا كافيا. فهل بالله المرأة التي تربي الأبناء وهي عالمة مثل الأمة التي تربي الأبناء وهي جاهلة؟ كلنا يحفظ البيت الشهير، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب العراق، تعدها بإيش؟ بالعلم. تسلحها بماذا؟ بالعلم. وخاصة اليوم الأم في العادة تلازم الأبناء أكثر بكثير مما يلزمهم الأب، فإذا كانت عالمة صاحبة حكمة وعلم تستطيع أن تدير دفة هذا البيت، وهي دفة خطيرة جدا وسفينة بالذات في هذه الأيام تتخاطفها الأمواج والرياح. إن لم تكن الأم صاحبة علم وحكمة تغرق هذه السفينة وتفشل هذه الشركة المهمة جدا وهي الأسرة. فحقيقة تعليم المرأة أمر ضروري جدا ومهم جدا، بشرط أن تلتزم بأحكام دينها، وأن يكون غرضها من التعلم هو أن تحافظ على دينها لا أن تتعلم من أجل أن تفرط في دينها. ما دام أنه هذا هو الشرط من يعني الغرض من التعلم، فهذا أمر واجب على المرأة أن تسعى إليه، وبالذات الآن مع الهجمة على المرأة. ألا تجدون أن المرأة إذا دعت إلى المحافظة وإلى مقاومة ما يسمى بحركات التحرير، وكأن المرأة عندنا مستعبدة وتحتاج إلى تحرير، إذا كان المتكلم في الدفاع عن حكم الإسلام فيها من النساء يكون أقوى من صوت الرجل؟ لا يكون شك، يكون أقوى. طيب لماذا صوت النساء في كثير أحيان يكون خافت؟ لأننا لم نعد النساء نحن لمثل هذه المرحلة، لم نعد النساء من أجل أن يكن هن المطالبات بأن يطبق حكم الإسلام فيه على وجه الأرض فيهن. لو أعددنا النساء لمثل هذه المرحلة كان أول من يطالب ويرد، يطالب بالإسلام وأحكامه ويرد على من يريد إفساد المرأة، أول من يقف هذا الموقف هو المرأة، وأعلى من يعلو صوته هو المرأة. لكننا قصرنا في جانب إعداد المرأة لأن تدافع هي عن إسلامها، ف فاضطررنا في الأخير أن نحن نتكلم، ويظهر وكأننا نريد أن نجبر النساء على أمر هن لا يريدنه، مع أنه نحن نعرف أن أكثر نساء المسلمات عفيفات وصالحات وطيبات ويريدن والله الحجاب ويريدن الخير ويريدن العفاف، لكن يراد بهن غير ذلك. طيب، الأسئلة التي هي متعلقة بالدرس كما قلت، لأني في عندي أسئلة مكتوبة هي أولى من غيرها. تفضل. يسأل الأخ وفقه الله عز وجل، يقول إذا أراد الإنسان أنه يدرس أكثر من علم، متى ينتقل من علم إلى علم آخر؟ فأقول أنه ينبغي كما ذكر المؤلف أنه لا يتنقل بين العلوم إلا بعد أن يتقن ولو متنا مختصرا في علم ما. إذا أتقن متنا مختصرا في علم ما، عندها يحق له أن ينتقل إلى متن آخر. وإذا كان كانت همة تستوعب أن يدرس أكثر من متن في وقت واحد، مثل ما هو حاصل الآن في الجامعات، ما تدرس متن واحد، تخرج من محاضرة التفسير وتدخل محاضرة الحديث، وتخرج منها إلى محاضرة الأصول إلى محاضرة الفقه. فإذا كان أنت قادر على جمع أكثر من متن ومرتب لنفسك جدول زمني من خلاله أبشر، من خلاله يمكنك أن يعني تجمع بين أكثر من علم، هذا حسن إذا كنت قادرا على ذلك. مسألة الحفظ والفهم تكلمت عنها كثيرا حقيقة، يعني ما الذي ينبغي أن يحفظ الإنسان وما الذي ينبغي أن يفهمه، وهما منهجان حقيقة في الطلب، وبعض العلوم أحوج للحفظ منها إلى الفهم، وبعض العلوم هي أحوج للفهم منها للحفظ. يعني مثلا علم القراءات حفظ، ما يحتاج يعني علاقة الفهم به علاقة جانبية ليست أصلية، الفهم معتمد اعتماد شبه كامل على الحفظ. ما يمكن تجعل علم القراءات مثل علم الفقه مثلا أو علم التفسير، علم التفسير وعلم الفقه معتمدان اعتمادا كليا على الفهم. حتى يعني الأقسام، يعني مثلا نواقض الوضوء، بعض الناس يظن أنها تحفظ، خطأ، مو بصحيح. أنت لو فهمتها ما تحتاج تحفظها، خلاص هي مضبوطة، هي مضبوطة في معاني معنوية يعني. لكن الذي يتعامل مع أي علم على أنه لا بد أن يحفظ، هذا هو الذي لا يمكن أن يفقه. يعني كما قلت سابقا مثلا التفسير، التفسير علم قائم على الفهم. كيف نعلمه نحن الآن للطلاب؟ نعلمه على أنه حفظ. يعني إيش نقول للطالب؟ نقول احفظ معاني الكلمات، خطأ. الواقع أنه ما يفهمه أصلا، والذي يدل على ذلك خليه يحفظ معاني الكلمات ثم قل لي فسر لي الآية التي حفظت معاني الكلمات الواردة فيها، ما يستطيع. هو لأنه ما فهم، هو أصلا ما فهم، هو حفظ الآية وحفظ معاني الكلمات، يستطيع أن يسرد لك معاني الكلمات، لكنه يستثمر هذا المحفوظ في فهم الآية هو عاجز عن ذلك، لأنه لم يعلم كيف يفهم. فلا يصح أن نخلط بين العلوم التي تحتاج إلى فهم فنجعلها بالحفظ أو العكس. فهذا لكل علم يعني ميزته الخاصة. في شيء متعلق أيضا بالدرس؟ نعم. نعم. الكلام بهذا الشيء والاستبيان يؤجر عليه وإن لم يتكلم به يؤثم عليه. السؤال عن الورع. يعني كما ذكرت سابقا الحقيقة، أول شيء إنه بالنسبة للسؤال لا يأثم. أي إنسان يسأل عن أمر في الدين لا شك أنه يؤجر على هذا السؤال. يعني يسأل ليعمل. تسأل عن الغزو، اي نعم. تؤجر على ماذا؟ على السؤال والعمل؟ لا لا لا لا تأثم، لا لا لا تأثم، لا. ولذلك الإمام أحمد أفتاها في البداية بالإباحة، لكن عرف إن هي ما تسأل عن هو مباح ولا محرم، هي كأنها تقول ما هو الأورع فقط، فلسان حالها يسأل عن الأورع والأفضل، فأجابها حسب الأورع والأفضل بعد ذلك الإمام أحمد. أما أنها تأثم لا تأثم، يعني الدين ما في عندنا حكم للخواص وحكم للعوام. الحكم يشمل الجميع، الحلال حلال للجميع، والحرام حرام على الجميع، والواجب واجب على الجميع، ما في فرق بين هذا. ولذلك يعني ليس من الصحيح أن يظن بعض الناس أنه مثلا الشاب الذي يظهر عليه علامات الالتزام مطالب بما لا يطالب به غيره. يعني إذا رأيت واحد يشرب الدخان ما هو ملتزم، يعني ما هو كلنا ملتزمين، كلنا مسلمين، ما في أحد ما هو مسلم، كل مسلم هو ملتزم بالدين. لكن لو رأيت واحد مظهر ما هو بإسلام يشرب دخان ما أعتبر أنه هذا يعني يرتكب أمر محرم، ما أفكر أني أنصح. لكن لو وجدت واحد مثلا ملتحي ويشرب دخان هذا الذي أرى أنه لابد ينصح، هذا مو صحيح، هو حرام على هذا وحرام على هذا على الجميع، وهذا واجب عليه أن يصلي وهذا واجب عليه أن يصلي، فليس هناك فرق في الواجبات والفروض وما إلى ذلك. لكن نتكلم عن الأفضل والأكمل. باب الأفضل والأكمل باب واسع جدا، باب واسع جدا جدا، وكل إنسان أدرى بحاله وأدرى بنفسه، ويختلف الناس في هذا الباب اختلافا كبيرا. الحقيقة إنه يعني هذا الكلام ليس صحيح على الإطلاق، وأنا ذكرت هذا سابقا. حتى اشتراط حفظ كتاب الله عز وجل حتى السلف والعلماء السابقين لم يكونوا يشترطون هذا للتعلم. الأصوليون مثلا علماء أصول الفقه ينصون في باب الاجتهاد، يعني شروط المجتهد، يقولون ليس من شروط المجتهد، الآن يتكلمون عن الإمام المجتهد، يقول ليس من شرط الإمام المجتهد أن يكون حافظا للقرآن الكريم، يكفيه أن يعرف آيات الأحكام وأنه يستطيع أن يوقف عليها وقت ما يريد، بس. هذا شوف كلامهم في الإمام المجتهد، ولا يعني ذلك أني أدعو لعدم تحفيظ كتاب الله عز وجل، لكني أريد أن يتضح تماما أنه من الغلو أن نعتني بحفظ القرآن على حساب فهمه. لا يصح الآن، وإيش اللي يسويه غالب المحفظين؟ يحفظ القرآن ويمشي. طيب ليش ما يكون في خطة عملية أخرى لفهم القرآن؟ بعد أن يحفظ القرآن يكون في عندي حلقات أخرى لتفسير القرآن الكريم ليفهم ما حفظ. لا، ينتهي دور مجلس التحفيظ وحلقات التحفيظ فقط عند الحفظ. إذا حفظ سوينا الاحتفال ومشى، ويظن نفسه أنه خلاص صار عالم بحفظ القرآن، وهو لو سألته عن معنى غاسق إذا وقب ما يحفظ، لو عرفت معنى الصمد ما يعرف. هذا خلل كبير. وتكلمت عن الحقيقة سابقا وبينت أن الصحابة يقول كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل. هذا منهج السلف، يتعلم الحفظ ومع الحفظ يتعلم الفقه والفهم والتدبر، ولا أن يحفظ 10 آيات أو سورة من القرآن ويعرف ما فيها من العلم والعمل، أحب عند الله عز وجل من أن يحفظ القرآن كله ولا يعرف ما فيه من الحفظ والعمل، من العلم والعمل. لأن المراد من إنزال القرآن هو العمل، ولا يمكن لإنسان أن يعمل بالقرآن إذا لم يفهمه، يعمل كيف به إذا كان ما فهمه ولا يعرف مراد الله عز وجل به. فالمراد من القرآن هو العمل الأساس، وإنما حث على قراءته وصار قراءة الحرف منه ب10 حسنات، لأن القراءة هي الداعي للتفهم. يعني لما حثنا القرآن، حثتنا الشريعة على كثرة قراءة القرآن لأن قراءة القرآن هي الداعي لتدبره وتفهمه، مو من أجل فقط أني أقرأ وأنا ما أفهم شيء منه، ليس هو هذا الغرض حتى من الدعوة والحث على قراءة القرآن وكثرة القراءة. وقلت سابقا أيضا لو أن كل المسلمين لا يقرؤون مصحف إلا من مصحف فيه ولو تفسير سهل ميسر لكان هذا أولى. كل ما غمضت عليه آية أو أراد أن يعرف معنى آية يلتفت لحاجة مصحف يجد التفسير فيها واضحا بينا جليا، يستطيع من خلاله أن يفهم كلام الله عز وجل ويكون أكثر أثرا على قلبه. ولا تخلفت الأمة إلا لما أصبحت علاقتها بكتاب الله عز وجل هذه العلاقة الظاهرية التي لا تهذب خلقا ولا تزيد إيمانا ولا تهدي ضالا وليس لها أي أثر في الأمة. انظر الآن كم هم عدد الحفاظ، عدد كبير الحمد لله تعالى، صحيح ولا لا، من أبناء المسلمين كم منهم من تخلق بأخلاق القرآن من هؤلاء الحفاظ أنفسهم؟ كم هو المتخلق بأخلاق القرآن؟ كم من مرة نقول والله فلان للأسف وهو يحفظ القرآن يفعل كذا؟ هذا يدل على خلل كبير ولا لا؟ لأننا ما فهمنا كيف نتعامل مع كلام الله عز وجل، وظننا أن مجرد الحفظ يغني عن الفقه والفهم والتدبر. طيب باقي شيء يا إخوان في الدرس؟ الظاهر ما راح نصل للأسئلة المكتوبة أبدا. في أحد بعد يا شيخ؟ الشيخ موجود؟ موجود؟ يعني معناته ما راح نصل للأوراق هذه. في سؤال آخر يا إخوان؟ تفضل. لا الظاهر خلاص هذا آخر شيء، هذا آخر شيء. يسدد ويقارب، يقول كيف يجمع الشخص بين يعني العناية بأهله وأولاده والقيام بحقهم وبين طلب العلم، يسدد ويقارب. وهذا يختلف حقيقة من شخص لشخص، يعني الواجد الذي عنده المال عنده وظيفة يعمل فيها من وقت إلى آخر قد يستطيع. يعني أنا أنصح حقيقة إنه يحرص على التقلل من الدنيا قدر المستطاع. يعني مثلا لو في وظيفة راتبها عالي لكنها تأخذ عليه وقت طويل جدا ما يجد وقت لطلب العلم، وهناك وظيفة أقل منها راتبا لكنه مجزي يعني يكفيه لأن يعيش وأهله حياة طيبة إن شاء الله، يكتفي بالراتب الأقل من أجل أن يتفرغ لطلب العلم. هذا من أراد أن يطلب العلم، لكن من ليس عنده همة أصلا لطلب العلم لا أحس على أنه يحرص على الوظيفة العالية الراتب، لأنه حتى ما دام أقل شيء يحمل هم الإسلام لأن يكون غنيا ثريا وعنده مال ينفع به الأمة، هذا أحب لله ولرسوله ولكل عاقل. فيعني المهم أنه إذا كان ترك العمل الذي يأخذ جهد أكبر يتركه من أجل أن يطلب العلم، ما هو لا يترك هذا ويترك هذا في الأخير لا حصل ما دنيا ولا حصل دين، هذا لا يصح. طيب فضل الآن الكتاب الإلكتروني فيه من التصفيف والتحريف يعني إزاي يقدر طالب العلم؟ والحقيقة يعني أنا عمري عدى بس أنا بتكلم عشان فيك البركة. لا بالعكس الله يسلمك. نعم طالب العلم إزاي يهتدي؟ طبعا السؤال الشيخ واضح، يسأل عن أولا كتاب إلكتروني وطريقة التعامل معه المنشور نشر إلكترونيا، والشيء الثاني إذا فقد من يمكن أن يتعلم عليه من خلال المساجد والأماكن التي يكون فيها المدرسون محتسبين في التعليم والتدريس وليست خاصة بطلبة الجامعيين أو ما شاء يعني طلبة خاصين. بالنسبة للكتاب الإلكتروني حقيقة أنه أرى أنا أن إحسان التعامل مع الكتاب الإلكتروني يعني به يكون الكتاب الإلكتروني نعمة من النعم وطريقة لبذل العلم يعني في غاية الأهمية، بل أنا أرى أن طالب العلم الحقيقي ينبغي ويجب عليه أن يستفيد من الكتاب الإلكتروني بالبرامج الحاسوبية الموجودة التي تضم كثير من الكتب، لكن أن يحسن الاستفادة. أنا أرى أن الموقف الصحيح من الكتاب الإلكتروني بالذات برامج الحاسوبية، الكتاب الإلكتروني المنشور يعني مصورا كما هو هذا قريب من الكتاب، وإن كان يختلف أنه ما تستطيع تكتب فيه تعلق عليه ما شابه ذلك، لكن البرامج الحاسوبية تضم كتب كثيرة، هذه من أحسن الوسائل المعينة على البحث والدراسة والتحليل والتنقيب، وإذا أردت معلومة تقف عليها بسرعة هائلة وكبيرة ضغطة زر تقف على المعلومة، لكن يكون وسيلة تعاملك معها وكأنها كشاف فهرس يدلك على مكان المعلومة لترجع للكتاب فتقف على المعلومة. إذا أصبحت علاقة طالب العلم مع البرامج الحاسوبية بهذه الصورة أنها أدلة فقط تدلك على مكان المعلومة لترجع للكتاب وتقف على المعلومة، بهذه الصورة استفدت من هذه البرامج استفادة كاملة ونجوت من أخطائها ومن تصحيفاتها ومن عيوبها، لأنك تعتبرها فقط معينة على الوقوف للمعلومة في الكتاب الأصلي فتقف عليها في الكتاب الأصلي وتقرأها بكاملة بفصلها الكامل بسياقها الكامل فتحسن استثمارها والاستفادة منها. بالنسبة للشيوخ المحتسبين لا شك حقيقة أنه نحن في حاجة إلى أن يكون في كل بلد مسلم يكون هناك من يعلم الدين احتسابا، أعرف أن هناك تعطش كبير لتعلم الدين فينبغي حقيقة أنه يحتسب المشايخ والعلماء والفضلاء وكل من يكون عنده قدرة على إفادة الناس يحتسب بأن يجعل له وقت من حياته في التواصل مع بقية الناس. إلا أنه في الحقيقة أيضا هناك وسائل كثيرة الآن مبذولة للتواصل، يعني مثلا الدروس المسجلة الآن تمتلئ تسجيلات الإسلامية بالدروس المسجلة لبعض كبار علماء من كل أقطار العالم الإسلامي، ما تكاد تجد كتاب مهم إلا وهناك دروس مسجلة كاملة في شرح هذا الكتاب، وهي مغنية إلى حد 90%. يبقى أنه قد تشكل عليك أمور. الوسيلة الثانية يكون عندك أرقام هواتف لبعض العلماء ممكن تتصل عليه لو يبعد عنك آلاف الأميال، تتصل على العالم أنا قرأت الكتاب الفلاني المسألة الفلانية غمضت علي، يشرح لك الأمر الذي غمض عليك بيتصل على هاتف. فإذا بك إذا انتهيت من الأشرطة التي سمعتها كأنك قرأت كتابا كاملا على أحد العلماء. وميزة الشريط الكاسيت أو السديهات أنك تسمعها وأنت في السيارة، تسمعها وأنت في بيتك، تسمعها شيء تحملها معك في السفر، يعني شيخ معك في كل مكان، ما تحتاج أنه حتى تذهب إليه، هو معك في كل وقت. فبذل العلم أضف إلى البرامج، يعني في قنوات إسلامية الآن كل قنوات إسلامية في برامج إفتاء ممكن تتصل في أي وقت وتسأل. هواتف العلماء والمشايخ في كل العالم الإسلامي مبذولة، لو سألت مثلا في هنا في المغرب في السعودية في الشام في مصر في كل مكان تجد أنه أهل البلد الحريصين يعرفون أرقام هواتف المشايخ ويعرفون الأوقات المناسبة للتواصل معهم، يستطيع من خلال ذلك أن يتصل ويسأل ويستفيد إن كان من ناحية الاستفتاء. وأما الدروس فكما ذكرت الآن مبذولة في أشرطة كاسيت وسديهات ومواقع إلكترونية، المواقع الإلكترونية في موجود كثير من الدروس والمحاضرات موجودة. فوسائل التعلم حقيقة صارت مبذولة ولا يعذر أحد في عدم التعلم. كل الذي تحتاجه همة عالية واهتمام وحرص وستصل المعلومة التي تريدها بإذن الله تعالى. طيب تفضل. سؤالك مهم في الحقيقة، وهو القدح في أهل العلم والدعاة الذين لهم جهد. حقيقة هذا بلاء بالفعل، بلاء ابتلي به بعض الناس، بدل أن يكون لسانه رطبا بذكر الله أصبح لسانه جافا متسخا متقذرا بأعراض المسلمين، بل بالذين يخدمون الإسلام من دعاة ووعاظ وعلماء وفضلاء، وهذا خطأ كبير. وفي كثير من الأحيان يكون الداعي لهذا القدح إما الجهل من المتكلم وإما الحسد والغيرة والمنافسة، هذا اشتهر وعرف وأصبح له جمهور وهو لا يعرفه أحد فيتعمد أنه يتسقط الأخطاء. وأنا كما قلت سابقا لا يوجد عالم إلا وله أخطاء وله زلات، ولو عمدت إلى أكبر عالم فجمعت أخطاءه وأفردتها بالذكر لاستعظمتها واستكثرتها، لكن خذ هذه الأخطاء واغمرها في صوابه وإحسانه تصبح لا تظهر لا تتبين، قطرة في بحر من الحسنات تصبح. يعني حقيقة قلة إما قلة علم أو غيره وحسد وحظوظ نفس، كثير من هذا الكلام. لا يعني ذلك أن كل من برز وظهر يستحق أن يبرز ويظهر أيضا ويظهر. بعض الأحيان بالفعل هناك من يستحق أن ينبه العلماء أنه ليس أهل الفتوى وليس أهل الكلام، وهذا صحيح، لكن أنا أعرف أنك تتكلم عن ظاهرة لا تجاوزت هذا الحد. ما صار المتكلمون والمحذرون يقتصرون على من يستحق التحذير منهم، وإنما حتى أهل الفضل والعلم والدعوة والوعظ، يعني بعض الوعظ لم يدخل في الفتوى أصلا، هو واحد هو يذكر الناس ورقق القلوب، هذا دوره. فلا يمكنني، يعني ليس من الحق وليس من الإنصاف أن يطالب أن يكون عالما، هو ما ادعى أنه عالم، هو مجرد يرقق القلوب ويذكر الناس بالآخرة، وهذا فنه وهو يحسنه، يحسن هذا الفن ويخاطب ربما شريحة في المجتمع لا يخاطبها إلا هو. مع ذلك تجد بعض الناس يحرص على إسقاطه وعلى الكلام فيه، وعلى مع أن خيره أكثر من شره. لو سألت أي عاقل تقول هذا الداعي الذي يتكلم فيه أو يتكلم فيه فلان، هل منفعته أكبر أم مضرته أكبر؟ إن كانت منفعته أكثر حتى لو كان له أخطاء ينبغي أن يسكت عنه خلاص، ما تستطيع تثني عليه فأقل شيء يحفظ لسانك عنه. يعني لا نقول أنه لازم تمدحه وترفعه، لكن إذا ما كنت يطيب قلبك بالثناء عليه فلا تجعل همك أن تسقطه، غيرك ينتفع به. إذا أنت علمك أعلى من علمه ولذلك لا تنتفع به، فغيرك من عوام المسلمين ينتفعون بعلمه وينتفعون ببذله، يسكت عنه يا أخي. يعني ربما تجد بعضهم سلم منه كبار الفساق ما يتكلم فيه، وكبار المجرمين ما يمكن ذكروا في يوم من الأيام بكلمة، وأخوه الداعي المسلم هو لشغال للنهار يتكلم فيه ويحذر منه. هذا خلل كبير ولا شك، وينبغي أنه ما يلتفت لهذا الأمر. وأنا أشرت سابقا لما تكلمت على من يجعل همه الكلام ليل نهار يتكلم في الوعاظ والصلحاء والدعاة والعلماء، وهذا مبتدع وهذا فيه وهذا يخطيه، ويتسقطون أخطاء يوم يعني العاقل يوم يقرأها ويسمعها يعرف أنها والله ليست أخطاء في بعض الأحيان. ولا أريد أن أسمي ولا أريد أن أذكر، أنا أعيش الواقع وأعرفه جيدا، لست منعزلا ولست بعيدا عن أمتي، فالواقع مؤسف ولا شك. لكن العقلاء وأنت سؤالك يدل أنك تعرف الصواب لكن تريد أن تنشره وتريد أن تنبه عليه. فيعني عقلاء الناس عموما يعرفون الحق من الباطل ويميزون بين من يتكلم بحق ومن يتكلم بهوى نفسه. طيب تفضل، انتهى الوقت. طيب يا أخوان نعتذر، حجة هنا حتى أسئلة، مجموعة من الأسئلة نعتذر عن إجابة عنها. وأسأل الله عز وجل أولا حقيقة أني سعدت بصحبتكم وبجلوسي إليكم وأنست بكم كثيرا وانفتح صدري وقلبي لكم جميعا، وأشهد الله أني أحب صغيركم وكبيركم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا في مستقر رحمته وأن يجعل خطواتنا هذه خالصة لوجهه الكريم، وأن يبارك لنا فيما قلنا وسمعنا، وأن يجعله في موازين حسناتنا، وأن يوفقنا للعمل بما قلنا، وأن يوفقنا لكل خير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم. ولا أنسى أيضا حقيقة أن أختم قبل أن أقوم بأيضا شكر الإخوة الذين نظموا لهذه اللقاءات، فالشكر لهم موصول، وأسأل الله عز وجل أن يوفقهم لكل خير، وأن يعمر هذا المسجد دائما وأبدا بذكر الله وبقراءة القرآن وبالصائمين القائمين العاكفين الركع السجود، وأن يجعل ذلك كله في موازين حسنات من بناه ومن أوقفه ومن سعى على إصلاحه ومن أقام هذه الدروس من أمير هذه البلاد وأعوانه وإخوانه. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.